بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبعه ده. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية فيها تأويلات كثيرة وفيها أخبار عديدة، وكل التأويلات الواردة في هذه الآية تقريبا لا يصح منها شيء، وأصح شيء هو ما ذكره الحسن عليه رحمة الله أنها في اليهود والنصارى، رزقهم الله تعالى أولادا فهودوهم أو نصروهم، فهودوهم أو نصروهم. أما الروايات الواردة أنها في آدم وحواء، وأن حواء ما حملت حملا من آدم فسماه بعبد الله إلا مات، فأتاهما الشيطان وقال: إن أردتما أن يكون لكما ولد فسمياه بعبد الحارث، يقصد نفسه، فسموه بذلك فأنجع الولد وأبقاه الله. فهذه هي تفسير الآية. هذا الكلام يحتاج إلى نظر، وذكر بعض أهل العلم أن هذه من جملة الإسرائيليات التي تسربت إلى كتب التفسير. فقضية الإسرائيليات وتضخم الشخصية الإسرائيلية في كتب التفسير، هذه المسألة أيضا تحتاج إلى بحث علمي دقيق. الشخصية الإسرائيلية متضخمة في داخل تراثنا الإسلامي، متضخمة في داخل تراثنا الإسلامي. فإذا كنا نحارب إسرائيل عسكريا، فإن إسرائيل متضخمة في الوجدان التراثي من حيث لا ندري ولا نحتسب، فأولى وأولى أن نقوم بتقزيم هذه الإسرائيليات. إن تفسير هذه الآية بهذا المعنى فيه اتهام لمن؟ لآدم وحواء. وآدم هو أول نبي، لأن الله تعالى كلمه وأمره ونهاه وأوحى إليه، فهو أول نبي. فكيف لأول نبي أن يسير في هوى الشيطان؟ دي مسألة يعني سبحان الملك. ولذلك ذكروا بأن القول المنسوب إلى ابن عباس في تأويل هذه الآية إنما استفاده من كتب اليهود، إنما استفاده من كتب اليهود. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. اتفقوا، وهذه يعني إحدى الصيغ التي يطلقها ابن حزم ويقصد بها الإجماع، كأنه يعني أجمع أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله. يبقى عبد النبي هذا أيضا حرام بإجماع أهل العلم، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. لماذا؟ لأن المطلب كان له أخا اسمه هاشم، وهاشم كان له ولد، فدخل هاشم ومعه ابن أخيه، ومعه ابن أخيه، فظنوه أنه عبد، أنه عبد لابن أخيه، فقاله عبد المطلب، فكان ذلك الاسم على الحقيقة كنثما على الحقيقة. فالعبودية هنا هي العبودية الحقيقية التي فيها ملك الرقبة، كأن تقول فلان عبد فلان، فلان عبد فلان، فهذا أمر ليس فيه بأس، والله أعلم. وعن ابن عباس في الآية اللي هي في سورة الأعراف قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا، فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. لما تغشاها آدم أي أتاها، حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وقصة إبليس مع أبوينا آدم وحواء معلومة: لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل. الأيل هو الوعل، الأيل هو الوعل، حيوان عشبي معلوم له قرنان كبيران، كل قرن له فروع كثيرة تشبه الشجرة، عارفين كده الشجرة لها أغصان، فكذلك الوعل. فقال: لأجعلن له قرني أيل، أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك. يا سلام، انظر حتى الأسلوب الركيك، فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا إلى آخر الأثر، رواه ابن أبي حاتم وهو ضعيف لا يصح. وله بسند صحيح أي عند النبي حاتم عن قتادة قال: شركاء في طاعته، جعل له شركاء فيما أتاهما أي في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وكما قلت إن أوفق المعاني الموجودة هو الأثر الذي ذكره الحسن. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، هذه الآية حسمت نقاشا عريضا بين المتكلمين: هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ دي مسألة عويصة تكلم فيها المتقدمون وأفردوا لها فصولا في كتبهم وصالوا فيها وجالوا، وانتهى البحث في هذه المسألة إلى هذه الآية، أنه لا يصح أن نقول الاسم هو المسمى، لا يصح، أو أن نقول الاسم غير المسمى، كلاهما لا يصحان، وإنما الصحيح أن نقول ماذا؟ الاسم للمسمى. والمسمى دلالة الاسم، يبقى المسمى اللي هو إيه؟ دلالة الاسم، أي ما دل عليه الاسم، يبقى في عندنا الاسم، يبقى الاسم ده كأنه ماذا؟ كأنه رمز، كأنه رمز، والمرموز إليه هو المسمى. فكل اسم له لفظ وله معنى، له لفظ وله معنى. وأسماء الله تعالى كلها حسنى، وحسنى يعني مؤنث الأحسن. وأسماء الله تعالى كلها حسنى لما دلت عليه من التمام والكمال والمدح المطلق. المدح المطلق أي مدح من كل وجه، مدح من كل وجه. الأمر الثاني أن علاقة المعنى بالاسم هي علاقة حقيقية ليست مجازية، علاقة حقيقية يعني دلالة الاسم على معناه دلالة حقيقية ليست دلالة مجازية. كما قلت لكم من قبل، يمكن إنسان اسمه جريء ولو قطع الكهرباء ونزل على السلم عثرت قدماه في هرة، لا حولوه إلى العناية المركزة في الطوارئ، تجيله سكتة قلبية وتحول، واسمه ماذا؟ اسمه جريء. سبحان الله، أين هذه الجرأة؟ ما فيش شيء من ذلك. يبقى ليس هناك علاقة بين الاسم وماذا؟ والمسمى. لكن فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، الاسم يدل على المعنى دلالة ماذا؟ حقيقية. فلما نقول الملك إذا يدل على الملك في صفة الملك، إذا صفة الملك متعلقة باسم الملك تعلق ماذا؟ حقيقي. ودعنا من مسألة التضمن والالتزام والمطابقة، لأني لا أميل إلى هذه المصطلحات، هي مصطلحات كلامية. حسبنا هذا التيسير الذي ذكرت لأن اللغة تدل عليه، واللغة أخت الشرع. ولله الأسماء الحسنى، والله تبارك وتعالى له أسماء وهي ليست محصورة في 99 أسماء، والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد يدل على ذلك، يدل على ذلك الأمر. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيستدل بهذا الحديث على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في 99 أسماء. ويحمل قول الله تعالى من أحصاها، ليس المقصود من عدها ولكن من فهمها وعمل بمقتضاها. فكم من أناس يحفظون ما وصل إليهم من الأسماء، أقول ما وصل إليهم، لأن هناك اختلاف كثير في هذه الأسماء، لأن الحديث الوارد وهو حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره في سرد الأسماء الحسنى لا يصح، ضعيف. وبالتالي غير واحد من أهل العلم جمع هذه الأسماء. ربما يقتربون من 100، يعني هناك 100 محاولة سلفية لجمع هذه الأسماء، من أول الوليد بن مسلم إلى عهد قريب. وهناك في عصرنا من حاول جمع هذه الأسماء وأتى بكلام عجيب غريب، يعني ظنا أن الكمبيوتر ربما يساعده في ذلك الأمر. وكل إنسان يجتهد، والله تعالى هو الذي يوزع الأرزاق. فادعوه بها. أسماء الله تبارك وتعالى كما قلت لا يستطيع إنسان أن يشتق اسم لله عز وجل، لأن أسماء الله تعالى الأصل فيها ماذا؟ التوقيف. ولهذا لما ذكر بعض أهل العلم أن من أسماء الله تبارك وتعالى المنزل اشتق ذلك من الخبر، وهو قول الله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يبقى من أسماء الله تعالى ماذا؟ المنزل. ألقوا باللائمة عليه وقالوا هذا لا يجوز، لأن الأصل أن أسماء الله تعالى ماذا؟ بالتوقيف. يعني إيه بالتوقيف؟ أن يرد النص بها صراحة في الكتاب وصحيح السنة. والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. لماذا؟ لأن الصفة كالاسم، اتنين زي بعض. في ماذا؟ من حيث الحكم. فإطلاق الاسم على الله إطلاق حقيقي، والصفة لله تعالى صفة حقيقية، فالكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات. ولذلك قال ربنا عز وجل فادعوه بها، أي بهذه الأسماء. وذروا الذين يلحدون في أسماء، ذروا أي اتركوا ولا تلتفتوا إليهم. الذين اسم موصول يدل على العموم، فالموصولات كلها دالة على العموم. وهنا الاسم موصول في سياق ثبوتي يدل على الإطلاق، والفارق الدقيق بين الاثنين أن عموم العموم الموجود في العموم عموم شمولي، والعموم الموجود في الإطلاق عموم بدلي، وأنا وضحت هذه المسألة من قبل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد في أصله معناه الميل عن القصد والانحراف عنه، الميل عن القصد والانحراف عنه والانحراف عنه. ومنه اللحد في القبر، لأنه يميل عن سمت القبر إلى جهة القبلة، بدل ما يكون في جهة القبر يخليه في جهة الايه؟ القبلة. فسمي ذلك ماذا؟ لحدا، سمي ذلك لحدا. والإلحاد في أسماء الله تعالى تكون بإنكارها وجحدها، يعني إما أن ينكر الاسم أو الصفة، ينكرها ويجحدها، إما أن ينكر ويجحد. يبقى الإنكار تقول له مثلا لله عز وجل يد، يقول لك مش حاجة اسمها إيد، لا، الله تبارك وتعالى يرضى ويحب ويسخط، ينكر ذلك. فهذا الإنكار من باب ماذا؟ من باب الإلحاد. أو يثبتها لفظا، يثبتها لفظا ويعطل معناها، ينفي معناها، يقول خلاص نثبت الاسم ولا نثبت ماذا؟ المعنى. يا إلهي، يبقى الكلام ده بالضبط زي كلام مين؟ الجهمية، زي كلام الجهمية، زي كلام الجهمية. ولذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول من عطل الصفات فإنما يعبد إلها عدما محضا، لأنه هو بالفعل كده بيخالف قانون العقل وقانون اللغة. إزاي إن احنا نجحت معاني الأسماء؟ جحد معاني الأسماء يجعل الأسماء جامدة، وهذا الأمر غير متصور، لا يمكن، لا يمكن ان ما في هناك اسماء في الدنيا من غير ايه؟ من غير معاني، ده لا يمكن. لما تقول مريض يبقى معناها ايه؟ ان في مرض. تقول واحد سريع معناها ايه؟ ان هو بيقوم يتكف على وشه، ولا ما شاء الله زي الفرس، يبقى ليه معناها. فالاسماء اذا اطلقت تقصد معانيها. ولذلك علماء اللغة يقولون بان دلالة المعاني في الألفاظ دلالة قصدية، جملة دقيقة، دلالة ماذا؟ قصدية. يعني أنت تقول واحد ذكي، تقول واحد جريء، تقول واحد سريع، تقول واحد كريم، يبقى لما تقول هذه الأسماء أنت تقصد ماذا؟ معانيها. لكن لو عطلنا المعاني والأسماء تطلق من غير معاني، هذا الكلام لا يتصور إلا من مجنون، إلا من مجنون، سبحان الله. الوجه الثالث ان هم يثبتوا اللفظ ولكنهم يحرفون المعاني بالتأويل كما وقع عند الأشاعرة والكلابية والناس كلها. ماشي. فدي هذه وجوه لمسألة ماذا؟ لمسألة الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. توعدهم ربنا عز وجل. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. وجه الشرك ماذا؟ سموا اللات من الإله، سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. طبعا دي كلها تفسيرات تقريبية. وعن الأعمش يدخلون فيها أي في الأسماء ما ليس منها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم. وجزاكم الله خيرا، وانظروا كيف يعني كيف جعل الله تعالى النور بركة، فنسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا وأبصارنا وبصيرتنا، وأن ينير حياتنا، وأن يجنبنا وإياكم الظلمة المادية منها والمعنوية.